السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. نبدأ إن شاء الله من كتاب الصيام. فمن أفضل العلوم العلم الذي يكون يحتاجه المرء في وقته. فإحنا وقفنا عند كتاب صفة الصلاة للنبي عليه الصلاة والسلام، فنأخذ اليوم كتاب الصيام نبدأ فيه للحاجة التي نحن فيها. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام، قال: كتاب الصيام. أولا، كلمة الصيام لفظة شرعية، فيبغي أن نفهم ما معنى كلمة وتعريف الصيام شرعا، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. الناس يعرفون سنصوم الفرض أو سنصوم النافلة، لكن ما هو تعريف كلمة الصيام عموما؟ الصيام لفظ شرعي، تعريفه في الشرع أولا هو التعبد لله، اثنين بالإمساك، ثلاثة عن المفطرات، أربعة من طلوع الفجر، خامسا إلى غروب الشمس. يبقى احنا كده عندنا في التعريف خمس كلمات. أول شيء هو التعبد لله. التعبد لله يعني معنى ذلك هو الإخلاص، الإخلاص فيه. لذلك النية قسمان، النية قسمان، نية بيبحثها علماء المعتقد، ونية يبحثها علماء الفقه. يبقى النية في العمل قسمين، نية يبحثها علماء المعتقد، ونية يبحثها علماء الفقه. ما هي النية التي تنقسم؟ النية التي يبحثها علماء المعتقد هي بمعنى الإخلاص، أنك تعمل العمل لمن؟ واضح الكلام؟ فقد يصوم المرء وينوي الصيام، ممكن مثلا من بعد العشاء يأخذ شربة ماء، شوية ماء كده يشربهم، أو يأكل حاجة بسيطة، ويعزم ويعقد النية على الصيام غدا. إذا نوى هنا الصيام ولا لا؟ الجواب نوى الصيام ولا لا؟ نوى الصيام. هذه تسمى نية عمل، نية عمل. حينما يصوم سيصوم لمن؟ لله أم للناس؟ هذه تسمى بنية المعمول له. لذلك النية قسمان، كما ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى عند شرحه لحديث إنما الأعمال بالنيات، نية عمل ونية معمول له. نية عمل، أنت تتوضأ بتنوي بالوضوء أو الاغتسال رفع الحدث، لأنك لو اغتسلت ولم تنوي رفع الحدث العبادة باطلة. فلو أن إنسان غمس نفسه مثلا في بسين مية وكان جنبا ثم خرج منه ولم ينوي رفع الحدث، حكم الاغتسال، حكم الصلاة باطلة. ليه؟ لأنه لم ينوي نية العمل ألا وهي رفع الحدث. صح الكلام؟ كويس جدا. يبقى هذه تسمى نية عمل. ستعمل العمل هذا لمن؟ واضح؟ يبقى هنا لمن سيدخل مسألة الشرك والإخلاص؟ يبقى هذا مبحث علماء المعتقد، مفهوم الكلام؟ يبقى نية المعمول له إذن لابد أن يكون العمل خالصا لله. الصيام هنا التعبد لله، حينما يصوم المرء لابد له من نيتين، النية الأولى نية العمل، صحيح؟ فلان قام بالليل وكان لقمة أو شرب مش عارف إيه وعزم على الصيام، عزم على الصوم، هذا يسمى نية عمل، صح الكلام؟ طيب هو بيصوم ليه؟ عشان ما ينفعش ان انا ما صومش، عيب، عشان ما ينفعش، عشان لله. يبقى هنا تسمى بنية المعمول له. يبقى نية المعمول له معلقة بحبوط العمل او بثواب العمل، ونية العمل معلقة بصحة العمل او ببطلانه. تاني برقلي ليه؟ تاني الكلام؟ يعني هو دلوقتي هيصوم فعزم النية على الصوم، صح الكلام؟ كويس جدا. عزمه على النية على الصوم ده معلق بصحة الصيام أو فساده، لأن هيجي لنا هل يصح النية من النهار مثلا في النافلة أو لا. يبقى نية العمل معلقة بصحة العمل أو إنه غير صحيح، نية المعمول له معلقة بحبوط العمل أو بثبوت العمل بالأجر، لأن المعمول له نية العمل إنه يصوم وقايم يتسحر، ممكن العمل فعلا يكون صحيح، صام من الفجر إلى المغرب، لكن نيته لمن؟ لله أم للناس؟ واضح الكلام كده؟ أظن هذه المسألة خلاص انتهينا منها. إذن النية قسمان، نية عمل ونية معمول الله. إذن هنا الصيام التعبد لله بالإمساك عن المفترات، بالإمساك عن المفترات. ما هي المفترات؟ أول ما تسمع كلمة المفترات جمع مفتر، يذهب إلى أذهان الناس الأكل الشرب الجماع، ليس هذا فقط، هذه من جملة المفترات. اتفق أهل العلم على أن الجماع يبطل الصوم، على أن الطعام والشراب متعمدا يبطل الصوم، لكن من جملة المفترات هل إذا تعمد فعل معصية يبطل صومه؟ لأن الإمساك، إحنا قلنا الإمساك عن المفترات من طلوع الشمس إلى غروبه. لكن ما هي المفترات؟ المفترات قسمين، حسية ومعنوية. الحسية الأكل الشرب الجماع، وده اللي بينصرف إليه أكثر الناس. المعنى الثاني اللي بيغيب عنه أكثر المسلمين، والمعنى الثاني أهم وأدق من المعنى الأول. المعنى الأول قد يصبر عليه أكثر المسلمين، المعنى الثاني الذي هو المفطر المعنوي لا يصبر عليه أكثر كثير من المسلمين. المعنى الثاني الذي هو المعنوي من المفطرات، ألا وهو تعمد المعصية مع العلم بأنها معصية، أي تعمد المعصية نفسها. كان عمر رضي الله عنه يفطر، وهذا مذهب أنس وعلي بن أبي طالب، كانوا يفطرون بالغيبة، وكانوا يفطرون بالنميمة، النميمة كبيرة من الكبائر. قال ابن حزم ولا يعلم لهم من الصحابة مخالف. اثنين، بل إن النصوص توافق هذا الكلام، أي تعمد المعصية. النص الأول حديث قدسي، وهو قوله تعالى يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. ركز معي، يدع طعامه معروف، وشرابه معروف، وشهوته من أجله. شهوته دي أول ما تنصرف إلى ذهنك تروح للجماع على طول، صح الكلام؟ هذا غلط، هذه من جملة الشهوة. لكن يدع طعامه وشرابه وشهوته، أليس يريد أن ينظر إلى امرأة فيما لا تحل له؟ هذه شهوة ولا لا؟ فإذا تركها استغفر الله وتركها يبقى ودعها لله، صح الكلام؟ إذا أصر ونظر ها ما ودعها، صحيح الكلام؟ إذن يدع طعامه وشرابه وشهوته، يبقى سوى بين الطعام والشراب وشهوته. لذلك التالتة دي شهوته دي هي دي العلة من الصوم لعلكم تتقون، إن يقعد شهر كامل يعود نفسه على ترك المعصية. لما الناس بينصرفوا إلى الطعام والشراب والجماع تركوا، وينصرفوا إلى المعاصي، عشان كده بتلاقيهم أول يوم العيد ولا كأن شيء حصل. لكن الكلام هنا بقى يدع طعامه وشرابه وشهوته، أليس النظر إلى المحرمات حينما يريد أن ينظر أليست هذه شهوة له؟ الجواب نعم. انظر إلى القرآن، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة ها واتبعوا الشهوات. الجماعة يعني الجواب اتبعوا الشهوات، كل ما تشتهيه النفس من ارتكاب محرم، صحيح؟ لذلك يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. اثنين، هو قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله في حاجة أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع، أولا وجه الاستدلال من الكلمة دي من لم يدع، معنى ذلك أنه فعلها عمدا وأنه لا يريد أن يدعها. من لم يدع قول الزور والعمل به، الزور الباطل الحرام، قول أو عمل، طيب ما حكمه؟ فليس لله في حاجة أن يدع طعامه وشرابه. إذن هذا نص قاطع على أن من تعمد المعصية في نهار رمضان مع العلم بهذه المسألة أنها معصية وتعمد ارتكابها فحكم الصوم يبطل بدون حرج، بدون حرج، بدون حرج. إذا كان الذي كان لك أصلا مباح، إذا كان الذي كان لك قبل الصيام مباح، لو فعلته وشربت يبطل صومك، فكيف الذي كان عليك حرام قبل الصيام وتفعله وأنت صائم لا يفطر؟ هذا يناقض حكمة الشريعة، صحيح الكلام؟ هذا يناقض حكمة الشريعة. ده إذا كان الطعام أو الشراب أو إتيان الأهل مباح قبل الصيام ومنع العبد عن المباح في الصيام، أيجوز له أن يفعل الحرام في الصيام؟ ده إذا كان هذا يفطر فكيف بالحرام؟ وهذا من مفهوم الموافقة، زي كده: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أيحل له أن يضربها؟ أيحل له أن يشتمها؟ إذا كان أف لا يجوز، فكيف إذا ضربها؟ صحيح؟ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ضرب الرجل حرام، تكشف الوجه؟ ها؟ إذا كان ضرب الرجل ما ينفعش، تمشي كويس، تلبس أي حاجة كوتش ولا حاجة بحيث إن إيه؟ تمشي كده. إذا كان ضرب الرجل ممنوعة عشان ما حدش يلتفت كده، الشرع يأمرها أنها تكشف الوجه؟ ها؟ لا طبعا، هذا يناقض حكمة الشريعة، مفهوم كده؟ يبقى دي بالكتاب، بحديث القدسي، بالحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، بفعل الصحابة رضي الله عنهم، أن من تعمد فعل المعصية، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله في حاجة أن يدع طعامه وشرابه. يأتي مثلا بعض أهل العلم يقول عن هذا الحديث: من لم يدع طعامه وشراب، من لم يدع قول الزور والعمل به، بمعنى أنه إذا أصر على فعل المعصية فيذهب أجره ولكن الصيام صحيح. يذهب أجره ولكن الصيام صحيح. أين هذا في الحديث؟ الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله في حاجة، نكر في سياق النفي، ليس لله في حاجة، خلاص أن يدع طعامه وشرابه هذه نكرة في سياق النفي تفيد العموم، بطل صومه. يبقى هنا التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. يبقى مهم جدا أن تفهم إيه معنى المفطر، فلا ينصرف إلى الأذهان إنه فقط إمساك عن المفطرات، الأكل الشرب الجماع، وتجد الموظف في مكتبه يرتشي، وتجد البنت في الشارع تمشي متبرجة، وتجد فلان في الشارع يكذب ويسب ويغتاب وينم. طب انت عملت ايه؟ هو انت امسكت عن المباح عشان تعمل الحرام؟ لذلك كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم ايه تتقون. هو ايه معنى كلمة لعلكم تتقون؟ ان تفعل وتمتثل للمأمور وتجتنب المحظور، انك تعود نفسك على ترك الحرام، انك تخرج من الصيام. ده انا تركت المباح لله وتركت هذه المعاصي ودربت نفسك، بعد الصيام العبد يستطيع بعد ذلك ان يمسك نفسه. لكن احنا عملنا ايه؟ كل سنة بندخل رمضان ما بياكلش ولا بيشرب ولا بيأتي زوجته، لكن طول النهار قدام التلفزيون، طول النهار في الأفلام والمسرحيات، طول النهار ماشية مش عارف رايحة فين، وطول النهار فلان فين. طب احنا عملنا ايه؟ لذلك مهم جدا انك تفهم ان المفطرات قسمين، حسية ومعنوية، مفهوم؟ يبقى هذا تعريف الصيام، وسيأتي تعريف اكثر ان شاء الله. قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. هذا الحديث فيه مسائل. قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول قبل رمضان بيوم أو يومين العبد عليه أن إيه؟ ألا يصوم، صح الكلام؟ لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. إذن معنى ذلك أن العبد قبل رمضان بيوم أو يومين يمتنع عن الصيام. معنى أنه يمتنع عن الصيام هذا يبين الحديث الذي هو إذا انتصف شعبان فلا تصوم. فهذا الحديث إسناده ضعيف أصلا، ويضعفه الإمام أحمد ويحيى بن سعيد القطان، ومتنه أيضا باطل ضعيف. فالحديث ضعيف سندا ومتنا، أما سندا فضعفه طوائف من أهل العلم، منهم كما ذكرت لك الإمام أحمد، يحيى بن سعيد القطان وغيرهم. متنه أيضا باطل. لما؟ أولا النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كما في حديث عائشة كان، قالت عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم شعبان كله، وكلمة كل هنا بمعنى أغلب. لماذا قلت كل بمعنى أغلب؟ توافقا بينه وبين هذا الحديث لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. وكذا أيضا حديث أسامة وحديث زيد قال ما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام أكثر صياما منه في شعبان. إذن معنى ذلك كلمة أكثر معنى ذلك أنه تعدى نصفه، صحيح؟ إذن ما يصح هنا السؤال اللي بيسأل كل سنة، حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم، هل معنى ذلك أنني لا أصوم؟ الجواب الحديث ها هو إسناده ضعيف. لو سلمنا بأن الإسناد لا يصح فالمتن شاذ لأنه مخالف للأصول. الأصل الأول هذا الحديث في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تقدموا صيام رمضان بيوم ولا يومين، لكن قال إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. معنى ذلك إن في حد بيصوم، يعني مثلا هو واخد إنه بيصوم اثنين وخميس، واخد إنه بيصوم اثنين وخميس، وهيجي مثلا رمضان وليكن يوم الثلاثاء، هل يصوم الاثنين؟ رد عليه يصوم. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى، قال إلا أن يكون في صوم يصومه، إلا أن يصوم يكون في صوم يصومه قبل ذلك. واضح الكلام؟ يبقى هنا الحديث بيبين أن العبد له أن يصوم حتى ولو بعد نصف شعبان. صح الكلام؟ قال هنا وعن عمار ابن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر ذكره البخاري تعليقا يعني بغير إسناد، ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. إذن هذا الحديث إسناده صحيح إن كان ذكره البخاري تعليقا، يعني لم يحتج البخاري به بإسناده، ولكن إسناده عند الخمسة. الخمسة أي أصحاب السنن والإمام أحمد، أبي داود، ابن ماجه، ترمذي، الإمام النسائي والإمام أحمد، دول اسمهم إيه؟ اسمهم الخمسة. وذكره أيضا ابن حبان في صحيحه، في صحيح ابن حبان. هذا الحديث يسمى بالأحاديث الموقوفة ولها حكم الرفع، يسمى بالحديث الموقوف. الحديث الموقوف ما كان من قول الصحابي لفظا، من قول الصحابي لفظا، لكن له حكم الرفع. لماذا له حكم الرفع؟ الجواب ما هو ليس كل قول من صحابي تجزم انه سمع من الرسول، لان ممكن يقول حكم من عنده. عشان كده بتقول قول الصحابي حجة بشرطين، ما لم يخالف نص، ما لم يخالفه غيره، مفهوم؟ فليس كل قول او كلام لصحابي تقول ان ليه حكم، ان ليه حكم الرفع، لا، لكن لها ضوابط، لها ضوابط عند اصول الحديث. الضابط الاول عشان تقول خد بالك ده اصل في غايه الاهميه، لو مش هنخرج النهارده من الجلسه الا بالاصل ده في غايه الاهميه لكفى، عشان اقول الحديث ده ليه حكم الرفع وفرق بينه وبين حكم الصحابي لازم عد الضوابط. الضابط الاول ان يكون هذا اخبارا بما كان، اخبارا بما، يعني اخبار عن الامم السابقه مثلا، الصحابي ما شافش الموضوع ده، يبقى ده اسمه خبر، يبقى اكيد لا يقول هذا من عندي انما قالها من النبي عليه الصلاه والسلام، لان ده مش هيفهمه ولا يدركه بالعقل، واضح؟ فلا بد فيه من ايه؟ من وحي، لان ده خبر بيقول مثلا كان في بني اسرائيل كذا وكذا وكذا، كان في أمة نوح كذا وكذا وكذا، كان في أمة إبراهيم كذا وكذا وكذا، يبقى الكلام ده كان في سليمان كذا وكذا وكذا، يبقى الكلام ده اسمه خبر ولا حكم؟ اسمه خبر. هل الخبر يستقل به عقل أو رأي أو اجتهاد؟ الجواب لا. يبقى لابد إيه؟ أن يكون بوحي. يبقى بتقول هنا إيه؟ حديث موقوف، مفهوم؟ لكن له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أكيد سمعوا من النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الضابط الثاني أن يكون إخبار عما هو آت، إخبار عما هو آت. يقول لك مثلا من أشراط الساعة 1 و2 و3، يوم القيامة يكون في 1 و2 و3، واضح الكلام؟ لا تقوم الساعة حتى يكون 1 و2 و3، يبقى ده يستقل به رأي أو اجتهاد؟ الجواب لا. يبقى لابد برضو من إيه؟ من وحي، لأن ده اسمه إخبار مش حكم بيدي من عنده يجوز أو لا يجوز. واضح الكلام كده؟ يبقى إخبار بما كان أو إخبار بما هو أو إخبار بما هو آت. ثلاثة، أو يعلق الأمر على ثواب أربعة، أو يعلق الأمر على عقاب. يبقى يقول لي مثلا هذا من فعل كذا فإن عليه ثواب كذا وكذا، من فعل كذا فإن الله عز وجل يثيبه بأجر كذا وكذا، لأن الأجر ده أمر غيبي، إن ده علي أجر وده علي وزر، ده أمر موقوف على الوحي ما يستقلش بيه عقل ولا رأي ولا اجتهاد. صح الكلام كده؟ يبقى احنا كده عندنا ايه؟ أربع أمور: إخبار بما كان، أو إخبار بما هو آت، أو يعلق الأمر على أجر، مفهوم الكلام؟ أو يعلقه على وزر. لأن انظر مثلا هنا، قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، قد عصى النبي عليه الصلاة والسلام، معنى ذلك لا يضيف هذا إلى معصية للنبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا كان عنده دليل بذلك سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. واضح الكلام كده؟ يبقى مش هيقول فقد عصى النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما يكون عنده توقيف في هذه المسألة. واضح الكلام؟ يبقى هذه عدة ضوابط كي نعرف منها أن هذا الكلام له حكم الرفع. أما أن الصحابي يقول افعل كذا أو لا تفعل كذا، أو الحكم هذا جائز أو الحكم هذا لا يجوز، ده لي ضوابط تاني. إن كان لا ينكر عليه أحد من الصحابة ولا يعلم له مخالف، يبقى ده اسمه إيه؟ قول صحابي لا يعلم له مخالف، يبقى ده اسمه إجماع من الصحابة. زي مثلا عمر يقول إيه؟ إن لم نؤمر بالسجود، يعني سجود التلاوة، فمن سجد فقد أحسن ومن لا فلا حرج، رواه الإمام البخاري. قال الكلام ده يوم الجمعة على المنبر، مفيش حد أنكر عليه، يبقى ده اسمه إيه؟ قول صحابي لا يعلم له مخالف، مفهوم؟ في مسألة مشتهرة، يبقى ده اسمه إيه؟ اسمه إجماع من الصحابة. صح الكلام كده؟ التفسير، أنا نفسي كنت تدون الكلام ده، الضابط دي، التفسير من الصحابي الذي لا يعلم له مخالف له حكم المسند، كما قال الإمام الحاكم، وهذا قول طوائف علماء الحديث في كتاب معرفة علوم الحديث، اللي هو تاني كتاب صنف في علم مصطلح الحديث. أول كتاب المحدث الفاصل للرامة هرمزي رحمه الله، تاني كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم. تفسير الصحابي الذي لا يعلم له مخالف للآية له حكم المسند، له حكم الحديث المسند. يعني الحديث المسند كأن النبي هو اللي فسره. ابن تيمية نقل كلام الحاكم ده في مجموع الفتاوى، وراح قايل ايه؟ قال: ومن أعرض عن تفسير الصحابي إلى غيره فهو ملحد في آيات الله. فهمت الأصل ده؟ فهمتوا؟ لما يجي ابن عباس يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يقول ليس هو الكفر الذي تذهبون إليه، يبقى في حد قدامه بيقول له إن ده كفر أكبر، صح؟ عشان كده بيقول لهم ليس الكفر الذي تذهبون إليه، صح؟ ولا هو بيكلم نفسه في هوا قدامه بيقول لهم ليس الكفر الذي تذهبون إليه، يبقى في حد قال إن ده كفر أكبر قدامه، وهو بينكر عليه بيقول له ليس الكفر الذي تذهبون إليه وإنما هو كفر دون كفر. يبقى ده تفسير صحابي ولا لا؟ صح كده الكلام؟ هل يعلن له مخالف؟ لا. لو بحثت عمر نوح لا يعلن له مخالف، بل يعلن له موافق، حذيفة وأبو هريرة. يبقى ده اسمه ايه؟ تفسير صحابي لا يعلم له مخالف له حكم الحديث كأن النبي هو اللي قال كفر دون كفر. آسف، لما جه محمد عبد المقصود بيقول إن الآية دي قول ابن عباس ده قول صحابي، وحكم الصحابي ليس بحجة، قول الصحابي ليس بحجة عند علماء الأصول. طب هو ده قول صحابي؟ عشان يدخلوا هل قول الصحابي حجة ولا مش حجة، ولا ده تفسير صحابي يساوي الحديث المسند لا يعلم له مخالف؟ رد عليه. يبقى كده خلط بين الأوراق، صح كده؟ خلط بين الايه؟ بين الأوراق. عشان كده ممكن يجي طالب علم يقول ايه، انا هروح عند واحد من اهل البدع واخد الحق اللي عنده واسيب الباطل اللي عنده. ما هو انت لو تعرف الحق اللي عنده والباطل اللي مش اللي عنده هتروح له ليه اصلا؟ ما هو انت لو ما فهمتش الضوابط اللي انا قلتها لك دي اللي عليها علماء الحديث، واضح الكلام؟ ما هو خلط عليك الايه، خلط عليك الاوراق، مفهوم؟ يبقى قول الصحابي، تفسير الصحابي للايه ولا يعلم له مخالف فيها، يبقى ده اسمه ايه؟ لحكم الحديث المسند. عشان كده ابن تيميه في اصول التفسير، في مقدمة أصول التفسير بيقول إيه؟ بيقول كلمة جميلة جدا، قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد فسر القرآن كله. قد فسر إيه؟ القرآن كله. تفسروا إزاي القرآن كله؟ قال إما أن يكون عن طريق التفسير المباشر. يعني إيه التفسير المباشر؟ إن يقول مثلا قوله تعالى إن أعطيناك الكوثر، قال نهر أعطانيه من الجنة، ده اسمه تفسير. للذين أحسنوا الحسنى والزيادة رؤية الله، تفسير مباشر، صح كده كلام؟ أو تفسير بالفعل، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، صح كده كلام؟ فسيرته عليه الصلاة والسلام تفسر هذه الآيات، خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي، وإلى آخره. أو عن الصحابي الذي لا يعلم له مخالف، صح كده؟ لأن عليهم نزل القرآن وشافوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيطبقه وبيبينه، ثم إن علينا بيانه، صح كده كلام؟ تعال بقى هنا بقى للكلمة دي، أو عن الصحابي الذي لا يعلم له مخالف. قال وقال الحاكم وعليه أئمة الحديث أن تفسير الصحابي الذي لا يعلم له مخالف له حكم الحديث، له حكم الحديث المسند، لأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وعليهم ينزل القرآن ويرى النبي وهو يطبقه. عشان كده يسمى إيه؟ في تفسيرات تسمى بالتفسير بالمأثور، تفسير بالمأثور. لما تيجي تدرس التفسير مش اي حاجة، احنا عندنا في طلب العلم في الزمن احنا عايشين فيه 2019 دي الدراسة اي حاجة، عايزين ندرس تفسير يا شيخنا، نجيب ايه؟ عليك بالتفسير الفلاني وعليك واقرأ التفسير الفلاني. لا، التفسير لها في فن التفسير نفسه في ضوابط، في اصول، مفهوم؟ في التفسير بالمأثور، مثلا التفسير بالمأثور اللي هو يعتبر من أفضل التفسير. بالمأثور يعني بحديث عن النبي عليه الصلاة أو بالفعل الصحابة أو من التابع الكبير الذي أخذ عن الصحابة، زي مجاهد كده، سفيان الثوري وإسحاق بن راهوي والإمام أحمد. أنا مش عارف إيه اللي دخلنا في القصة دي، بس هي ماشية برضه. يقول لك إذا جاء التفسير عن مجاهد فلا تنظر إلى من خالفه، خلاص. عن مين؟ مجاهد. مجاهد ليه؟ لأن مجاهد عرض التفسير على ابن عباس كم مرة بقى؟ 20 مرة، 20 مرة. قال أوقفه عند كل آية، دي معناها إيه؟ ودي معناها إيه؟ ودي معناها إيه؟ أوقفه عند كل، عند كل آية. يبقى لو مجاهد قال قول وخالفه غيره من التابعين، يبقى مين اللي رجح؟ قول مجاهد. عشان كده سفيان الثوري، شوف دينك ده عامل كده زي العمود اللي وراك ده كده، انت مسند عليه، ليه اصول، متين جدا ومحكم جدا. لكن المشكله في الفوضويه اللي احنا عايشينها، ان في فوضويه عايشينها، مفيش اصول احنا ماشيين عليها، مفيش منهجية احنا ماشيين عليها ان يكون في واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. لا احنا لقينا واحد ماشي، ما لقيناش يبقى عليك بعشرة، ما لقينا عشرة الحمد لله، ما لقيناش يبقى عليك بخمستاشر، وكله خير وكله ربنا يتقبل. مفهوم؟ لا، في اصول لازم نمشي، لازم نمشي عليها عشان الاصول دي يبقى انت ماشي على حد سيف كده، ما حدش يعرف يخلط عليك الاوراق، خاصة في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده. مفهوم كده الكلام؟ يبقى احنا كده خدنا درس اصوله في اصول التفسير وفي اصول الحديث وفي اصول الفقه. يبقى قول الصحابي للتفسير لشيء، وقول الصحابي في الاحكام. يبقى سؤال، متى يكون قول الصحابي له حكم الرفع؟ واحد، أن يخبر عما مضى، صح كده كلام؟ كويس جدا. اثنين، أن يخبر عما هو آتم، جميل. ثلاثة، أو عن شيء يقول به ثواب كذا، أو عن شيء يقول به عقاب كذا. يبقى أنت كده بتقول إيه؟ هذا قول صحابي له حكم الرفع، خلاص كده الكلام؟ أو يقول لك إيه؟ كنا نفعل كذا على عهد رسول الله، يبقى دورد له حكم إيه؟ حكم الرفع. الصحابي إذا فسر آية لا يعلم له مخالف فيها يبقى لها حكم الحديث المسند. يعني إيه حكم الحديث المسند؟ كأن النبي هو اللي فسرها كده، كأن النبي هو اللي فسرها، هو اللي فسرها كده. واضح الكلام؟ كويس. حديث عمار بن ياسر، هنا بقى نرجع بقى، تعالى معايا بقى نرجع. حديث عمار بن ياسر، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، تقدر تقول إن ده قول صحابي مجرد أم قول صحابي له حكم الرافع؟ له حكم الرفع. ليه؟ أحسنت، لأن في إضافة إن ده معصية للرسول عليه الصلاة والسلام. أنت العشر دقايق اللي خدت فيهم أو الخمس دقايق اللي خدت فيهم الكم أصل دول وأنت ماشي تبقى فاهم، أنت ماشي تبقى فاهم إن ده قول صحابي، امتى يكون ليه حكم الرفع وامتى ما يكونش ليه، وامتى ما يكونش ليه حكم الرفع. واضح الكلام كده؟ فبيقول من صام اليوم الذي يشك فيه لا يدرى هل هو غدا ام لا، يبقى لا يجوز صوم اليوم الشك، يسمى بيوم الشك، لا يجوز صوم فيه. طب ان صامه، الجواب من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك عمر بن ياسر قال فقد عصى أبا القاسم. ومعصية النبي عليه الصلاة والسلام تستلزم أمورا، أولا الإثم، ثانيا بطلان العمل، فعمله باطل وهو آثم. قال وعن ابن عمر، قبل أن نلك في الحديث الذي يلي فهمنا كده، لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، هل هذا معارض لحديث لا إذا انتصف شعبان فلا تصوموا؟ الجواب ولا، الحديث أصلا لا يثبت إسنادا ولا متنا، أما إسنادا فقد ضعفه ويكفيك الإمام أحمد ويحيى بن سعيد القطان وغيرهما. اثنين، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، هنا النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قال لا تقدموا الشهر بالصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، يبقى دي مخالف لأصله. تاني، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كله في حديث عائشة، وكله يعني أغلبه، وكان أكثر صيام النبي عليه الصلاة والسلام في شعبان عليه الصلاة والسلام. مفهوم الكلام؟ في رواية لابن عباس رواية أخرى إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. وفي الرواية الثانية اللي عندك دي. اختلاف الروايات بيجي منين؟ سؤال كويس. ده بحث عند علماء أصول الحديث. اختلاف الروايات بيجي من عدة أمور. يعني ممكن أقول لك إيه؟ وهذه رواية الإمام أحمد، وهذه رواية البخاري، هذه رواية لمسلم. اختلاف الروايات بيجي منين؟ أولا بأن النبي عليه الصلاة والسلام يحدث بالحديث في أكثر من مجلس، في أكثر من مجلس، فيسمعه الصحابي بهذا اللفظ، ويأتي الصحابي الآخر في المجلس الثاني يسمعه بلفظ ثاني قد يكون فيه زيادة. واضح الكلام؟ زي مثلا إيه؟ أضرب لك مثال واحد. أن أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن آخر الناس دخولا خروجا من النار ودخولا الجنة، فقال الله له بعد حديث طويل: لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، ومثله ومثله ومثله. يبقى كم مثل؟ أربعة. خلاص كده لك أربع أمثال مثل ملك من ملوك الدنيا. ده آخر واحد يخرج، آخر واحد يخرج من النار من المسلمين، لأن المشرك ليس بخارج منها. أبو سعيد الخدري الرواية عند مسلم كان جالس وهو بيحدث أبي هريرة، أبو هريرة وبيقول الحديث ده، أبو سعيد الخدري كان إيه؟ كان قاعد. قال: أشهد بالله أني سمعت رسول الله يقول: ولك بمثلي ومثلي ومثلي، حتى عد عشرة. يبقى رواية أبو هريرة صح ولا رواية أبو سعيد الخدري صح؟ الاثنين صح كده كلام. لكن الزيادة هنا فضل من الله، الزيادة فضل من الله عز وجل. يبقى بتختلف الروايات باختلاف ايه؟ سماع المجالس. او تختلف الرواية بتحديث الراوي عن الصحابي بالمعنى، ان ممكن يسمع مثلا الحديث ايه؟ او في صوم يصومه احدكم، خلاص فيرويها بالمعنى. لكن مثلا انت لو جيت هنا حديث، حديث ابي هريرة هنا قال: إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. في رواية ابن عباس: إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. الاثنين صح ولا لا؟ الاثنين صح، لكن دي رواية بالمعنى، دي رواية بالمعنى. صح الكلام؟ ثالثا قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. فهمت يعني بقى؟ ولمسلم وللبخاري. خلاص انت كده افهم المسألة. قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموه، الضمير هنا يعود على الهلال، على الهلال، أي إذا رأيتم الهلال فعليكم بالصوم وهو رمضان، وإذا رأيتموه فعليكم بفطره. تفضل. سلام عليكم.